مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل كلي نسيتني فين، كلي نسيتني فين. الدنيا كومت عبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو ماشي، دنيا ما دايماش، الارض ارض يا ناس، انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس، هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابني، لما بان الارض بانين هتجاوبني. ماشي يا ابوي ماشي، دمعة ما نشفاش. والدنيا شرقة وغربة وبلاد تجاوز بلاد، خيات وحنعيشها غربة غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي، وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع، شرق النخيل، إخراج محمد علي. أنا حاولت معاه كتير لكن مفيش فايدة. نفسي أساعده بس مش عارفة إزاي. هاشم هيرجع يا ليلى لما البلد كلها ترجع تاني. بالمناسبة خلاص الميعاد اتحدد ولا لسه؟ أيوة اتحدد، وكل الطلبة مستعدين. احنا لازم نسمع صوتنا للعالم كله. الانتظار طال قوي يا سمير، الناس متشوقة للفرح بعد طول الحزن والإحباط. عموما انت قمت بدور كبير وعملت جهد تشكري عليه. لسه بدري على الكلام ده. كان نفسي هاشم يكون معانا قوي، نفسي أغمض عيني وأفتحها ألاقيه رجع تاني زي ما كان. عمر الضلمة ما بتدوم يا سمير، وأكيد هيجي الفجر بنوره أكيد. خبر ايه يعني؟ هتهملني واقف على الباب وياك يا هاشم؟ ايه اللي جابك لحد هنا؟ اخص عليك، دي طريقة تقابل بيها ابوك؟ هي دي ربايتي اللي ربتها لك؟ بقول لك ايه اللي جابك يا شيخ ابراهيم؟ شيخ ابراهيم ما قادرش تقول ابوي. انا ابوي مات، ابوي مات يوم ما مات عمي رضوان وحسين وعيلي. ابوي مات. اخرس، انا مقدر اللي انت فيه. اوعاك تقول كده، انت ما عقدرش حاجة واصل، انت ما يهمكش غير نفسك ومصلحتك وبس. بزياداك يا ولدي، بزياداك يا حبيبي. جاي تدور على ولدك بعديه بعد ما ربيته على الجبن؟ بعد ما خليته زيك ما منوش فايدة لنفسه ولا لناسه، جاي ليه يا شيخ إبراهيم؟ بهم المصالحك وجاي ليه؟ جاي عشانك يا ولدي، انت هتودر نفسك، هتضيع مستقبلك، السنين عم تمر وانت تايه معرف لك شبر. ومين اللي تويني اياك؟ مش انت اللي عملت فيك دي؟ لك شو صالح بي يا ولدي؟ اوعى مستقبلك وحياتك، العمر لسه قدامك طويل. وليه قتلت حسين؟ وليه قتلت اخوك؟ ليه؟ بجداك يا ولدي، كلامك حيقطع قلبي. لسه قلبك هيحس يا ابوي. يا قلتها يا هاشم، دي الوقت بس عرفت ان انا ابوك. حاجة الوحيدة اللي ما اقدرش اغيرها انك ابوي، واني احبك، بس ما اقدرش اطل في وشك. انت قتلتني يا ابوي، قتلتني. اسمعني يا ولدي، ما هملني ورايح على فين يا ولدي؟ ابنك هاشم معدنه طيب يا شيخ إبراهيم، وإن شاء الله حيرجع لطريق الصلاح تاني. إلا حازز في نفسي إن ما قدرش أساعده يا شيخ صالح. ادعيله أبو هاشم، ادعيله، هو محتاج لدعواتك دي. ربنا أعلم قلبي بينفطر عليه إزاي يا شيخ صالح. أنا هدفع عمري كله وكل ما أملك في دولدي. أنا صبرت كتير يا رمزي، مش مستعدة أبدا أستنى لما بنتي مستقبلها يضيع. معقول الكلام ده؟ ليلى والحمد لله مستقبلها مبشر يا نصر، دي الأولى على دفعتها. عارفة عارفة، وتعينت في الجامعة معيدة، عارفة كل ده، بس أنا مش قصدي الشغل، أنا قصدي المستقبل الأهم. يعني إيه يا نظري؟ يعني البنت لحد إمتى هتفضل متعلقة بالولد ده؟ ده حتى ما خلصت دراسته، تقدر تقولي هي باقي على إيه؟ ليلى مش صغيرة، وأكيد هي كمان ما حتى... هي علشان ما بقيتش صغيرة يبقى لازم تتجوز. أنت عارف إن ألف واحد يتمنى رضاه. كلامك معقول يا نظري، بس إزاي هتقدري تقنعيها بالكلام ده؟ آه طبعا، ما أنت اللي ربيتها على كده، طول عمرك سايبها بتتصرف زي ما هي عايزه، ما حدش بيعرف ابدا يمشي كلمته عليها. هنرجع تاني للكلام ده من غير كلام كتير يا رمزي، لازم تفكر شويه في مستقبل البنت، بلاش المثاليه اللي انت بتعاملها بيها دي. يعني عايزاني اشدها من شعرها واجبرها على الجواز من اي حد؟ اذا كان ده لمصلحتها ما فيش مانع، وبعدين ده مش اي حد. افهم من كده ان في عريس فعلا؟ طبعا، شاب لقطه ما فيهوش حاجه تتعيب ابدا، وانا شايفه انه مناسب جدا ليها. بس الموضوع ده محتاج رمزي، ارجوك يا ريت اول ما ترجع تقنعها بالجوازه دي. حاضر يا نصلي، اللي تشوفيه هقنعها. زي ما حضرتك سمعت كده بالظبط، انا مش قادر اكمل، مش قادر. عاوز تحرمنا من خدماتك ليه يا اخ عرفه؟ تحب نزود لك المكافاه شويه؟ ارجوك يا فندم، عمر الفلوس ما كانت هدف في شغلي معاكم، حضرتك عارف كويس ان كل همي كان مصلحة البلد، او انتوا اقنعتوني بكده. وايه بقى اللي حصل خلاك تقرر تسيبنا؟ انا مش عارف انا بعمل ايه بالظبط، والناس اللي انا بكتب عليهم تقارير دول ذنبهم ايه؟ الناس دي ما بيعملوش حاجة يا فندم، ما بيعملوش حاجة وحشة، صدقني صدقني انا شفت بعناية. يا سلام، واكتشفت ده فجأة كده بعد كل السنين دي يا اخ عارفة؟ ارجوك يا فندم، أرجوك أنا مش هقدر أكمل. أنت طبعا عارف أني أقدر ما طلعكش من هنا. ها؟ أيوة عارف. ورغم كده مش خايف ولسه مصمم على اللي في دماغك؟ اعمل اللي أنت عاوزه خلاص، ما بقتش تفرق معايا. خلاص اتفضل أنت دلوقتي. وعموما إحنا متشكرين على خدمتك لينا السنين اللي فاتت دي. عرفت بقى أن أنا كنت بخدمكم أنتم مش بخدم البلد. صدقني يا فندم، عمر البلد هيتصلح حالها بالطريقة دي. الله، انت سبت الشعر وبقيت منظر سياسي؟ اسلوبكم ده هو اللي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. ارجوكوا عشان مصلحة البلد دي لازم تشوفوا طريقة تانية، لازم. ايوة اصحوا بقى، اصحوا بقى، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة، اي غرامة،